بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقال الشيخ الفقيه مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في كتاب الجنائز، قال: وسن رش القبر بالماء ورفعه قدر شبر، ويكره تزويقه وتجصيصه وتبخيره وتقبيله والطواف به والاتكاء إليه والمبيت والضحك عنده والحديث في أمر الدنيا والكتابة عليه والجلوس والبناء والمشي بالنعل إلا لخوف شوك ونحوه، ويحرم إسراج المقابر والدفن بالمساجد وفي ملك الغير وينبش، والدفن بالصحراء أفضل، وإن ماتت الحامل حرم شق بطنها، وأخرج النساء من ترجى حياته، فإن تعذر لم تدفن حتى يموت، وإن خرج بعضه حيا شق للباقي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: وسن رش القبر بالماء، يعني بعد وضع الحصباء. والدليل على ذلك قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلى سعدا رضي الله عنه ورش على قبره ماء. وفي حديث جابر في دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رشوا الماء على قبره رشا. والحديثان فيهما مقال، لكن العمل عليهما. ويؤيد ذلك أن رش الماء أثبت للقبر لأجل أن يتماسك التراب. ويسن أن توضع الحصباء، وهي صغار الحصى، يسن أن توضع على القبر لأن ذلك أثبت له وأبعد عن دوسه وأبعد لترابه أيضا من أن تذهب به السيول والرياح. فوضع الحصباء فيه تثبيت لتراب القبر. ثم قال: ورفعه قدر شبر، أي يسن رفعه قدر شبر. والدليل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: ورفع قبره من الأرض شبر. والشبر ما بين طرفي الإصبع الخنصر والإبهام بالتفريج المعتاد. الشبر ما بين طرفي الأصبع الخنصر والإبهام بالتفريج المعتاد، يعني ما بين هذا وهذا هو الشبر. وقوله ورفعه قدر شبر لما تقدم. وهذا الأمر، أعني كونه يرتفع قدر شبر، أمر لا بد منه ولو لم ترد به السنة، لأمرين. الأمر الأول أن المساحة التي شغلها الميت أن المساحة التي شغلها الميت كانت بالأول مملوءة ترابا، والآن أصبحت فضاء بعد أن كانت مملوءة ترابا. فلا بد من فيلزم من هذا أن يزيد شيء من تراب القبر. وثانيا أيضا أن التراب إذا كان بأصل الخلقة فإنه يكون متماسكا، فإذا حفرت الحفرة تفرق وانتشر فكأنه زاد. إذن ارتفاع القبر قدر شبر أو نحو ذلك أمر لا بد منه، أولا لأن الميت الآن إذا وضع في القبر مكان الميت كان ترابا، أين ذهب هذا التراب؟ سوف يزيد. ثم أيضا التراب أو الحفرة قبل أن تحفر كانت متماسكة، فإذا حفرت انتشر التراب فتفرق فزاد. ولا يزاد في القبر على ولا يزاد في القبر تراب من غيره، لأنه إذا زيد ارتفع ارتفاعا غير معتاد وصار قبرا مشرفا. إذن القبر إذا حفر فإنه يدفن بترابه الذي حفر منه، ولا يؤخذ من غيره فيدفن، لأنه حينئذ يلزم منه ماذا؟ الزيادة، أن يدفن هذا القبر بتراب ثم يأخذ تراب من قبر آخر أو من جهة أخرى ويدفن به الميت. والسنة إذن فالسنة أن يرفع قدر شبر. قال العلماء لأجل أن يعرف أنه قبر فيحترم ويصان ولا يهان بوطئ أو غيره. واستثنى الفقهاء رحمهم الله استثنوا من سنية رفع القبر عن الأرض قدر شبر، استثنوا من ذلك قالوا ما إذا دفن بدار حرب وتعذر نقله، فالأفضل أن يسوى قبره بالأرض وأن يخفى لئلا ينبش فيمثل به. واضح؟ يعني لو مات مسلم قتال بين المسلمين أو بين الكفار ومات مسلم في دار الحرب وأردنا دفنه، حينئذ يسوى قبره بالأرض، لأنه إذا ارتفع علموا أنه قبر فنبشوه وربما أهانوه ومثلوا به. ثم قال رحمه الله نعم، والأفضل أيضا مسألة، الأفضل أن يجعل القبر مسنما، مسنما يعني أعلاه كالسطح، أن أعلاه كالسنام، أن يجعل مسنما يعني أعلاه كالسنام، كما في حديث سفيان التمار قال رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، والحديث في البخاري. والتسنيم أن يجعل القبر كالسنام بحيث يكون وسطه بارزا عن أطرافه هكذا. نعم. واضح؟ اي نعم، مفهوم التسنيم؟ نعم هكذا. ها اي هذا التسنيم هكذا، يجعل أعلاه بارزا عن أطرافه. إذا التسنيم أن يجعل القبر كالسنام بحيث يكون وسطه بارزا عن أطرافه. وذهب بعض العلماء إلى أن التسطيح أفضل، والتسطيح أن يجعل أعلى كالسطح متساويا. قالوا لما روى أو لما روي أن عائشة رضي الله عنها قيل لها اكشفي عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فكشفت فوجدوا أن هذه القبور ليست مشرفة وأنها مسطحة، ولكن الصواب الأول، لأن الحديث أولا لأن الحديث حديث القاسم أنه دخل على عائشة وطلب منها أن تكشف عن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وعن قبري صاحبيه حديث ضعيف، وثانيا أنه لو صح فإنه لا يكون معارضا لما في البخاري من حديث سفيان التمار. أفهمتم؟ نعم. لماذا؟ لأن ليس معناه أنه مسطح أنه كالسطح، بل معنى مسطح قالوا إنه ألقيت عليه إيش البطحة وهي الحصى الصغيرة. نعم. مبطح في رواية مبطح أي ألقيت عليه الحصى الصغيرة. وثالثا أيضا أن تسطيح القبر أشبه ببنيان أهل الدنيا، وهو أيضا قالوا إنه من شعار أهل البدع، وعلى هذا فالسنة أن يكون القبر مسنما. ثم قال رحمه الله ويكره تزويقه. هنا مسألة مهمة تتعلق بهذا، وهي ما حكم وضع علامة على القبر؟ قال أهل العلم لا بأس أن توضع علامة على القبر ليعرف فيزار، والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات عثمان بن مضعون رضي الله عنه وضع على رأسه حجرا وقال أتعلم به قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. لكن يشترط في العلامة التي توضع على القبر ليعرف به شرطان. الشرط الأول ألا توضع فوق القبر بل بجانبه عند رأسه، والشرط الثاني ألا تزيد على قدر الحاجة لا في القدر ولا في الهيئة، لا في القدر ولا في الهيئة لئلا يحصل التباهي في ذلك. إذن وضع العلامة لا بأس به لما ورد من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في قبر عثمان بن مضعون، لكن بشرطين. الشرط الأول ألا توضع على القبر وإنما توضع في جانبه عند رأسه، والثاني ألا تزيد على إيش على قدر الحاجة لا في القدر ولا في الهيئة. ثم قال ويكره تزويقه وتجصيصه وتبخيره وتقبيله والطواف عليه. يكره تزويقه وتجصيصه. التزويق يعني أن يحل القبر، أن يحل القبر بحلي أو زخارف أو نحو ذلك. وتجصيصه أي أن يوضع فيه الجص. والدليل على هذا حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. فنهى أن يجصص القبر أي أن يوضع عليه الجص. والجص معروف مادة بيضاء كالنورة تزخرف بها المباني. وظاهر الحديث نهى أن يجصص القبر، ظاهره سواء كان الجص في اللحد أو على أم على ظاهر القبر. ظاهر الحديث سواء وضع الجص في اللحد أم كان على ظاهر القبر. وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبر لما فيه من الغلو، ولأن ذلك داخل في الإشراف المنهي عنه، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، وسيأتي إن شاء الله تعالى. يقول وتبخيره يعني بالبخور ونحوه، وتقبيله يعني أن يقبل القبر والطواف به. والاقتصار على الكراهة في هذه المسائل التزويق والتجصيص والتبخير والتقبيل والطواف، الاقتصار على الكراهة فيه نظر، والصواب أن ذلك محرم لما فيه من الغلو في القبور الذي قد يكون وسيلة إلى الشرك وعبادتها. ثم قال والاتكاء عليه. والاتكاء عليه يعني أنه يكره. والدليل على والطواف، نعم، والطواف به أي أن يطوف بالقبر، وهذا محرم بالإجماع. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يحرم الطواف بغير الكعبة إجماعا، يحرم الطواف بغير الكعبة إجماعا. فالطواف بالقبر أمر محرم، بل إذا طاف به وكان في قلبه من تعظيمه تعظيما يبلغ تعظيم الله عز وجل أو نحو ذلك فهو شرك أكبر والعياذ بالله. ثم قال والاتكاء إليه. والدليل على كراهته ما في المسند أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى عمرو بن حزم متكئا على قبر فقال لا تؤذه. والاتكاء أن يجعله كالوسادة له، الاتكاء أن يجعله كالوسادة له. والاتكاء دون الجلوس على القبر كما سيأتي، لأن الجلوس استقرار على القبر نفسه، وأما الاتكاء فالاستقرار يكون على الأرض. وعلى هذا فالاتكاء نقول إنه مكروه إلا إذا صح الحديث، حديث عمرو بن حزم، فإنه يكون محرما، لكن الحديث فيه مقال فيقال إنه مكروه. قال رحمه الله والمبيت والضحك عنده. المبيت يعني أن يذهب ويبيت عند القبر، ينام عند القبر، أيضا هذا على كلام المؤلف مكروه. ووجه الكراهة أنه لم يبت عنده إلا لما يرى فيه من البركة أو التعظيم، وهذا أيضا قد يكون وسيلة إلى دعائه وعبادته. والاقتصار أيضا على الكراهة محل نظر. قال والضحك عنده يعني أن يضحك عند القبر، لأن هذا مناف لحرمة المكان ومناف لما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور من الاعتبار والادكار. زور القبور فإنها تذكر الآخرة، زور القبور فإنها تذكر الموت. فلا يليق أن يأتي إلى القبور أو إلى المقبرة ويضحك، لأن هذا يدل على عدم المبالاة وعدم الاعتبار والاتعاظ. ولهذا قال والحديث في أمر الدنيا لمنافاته للحكمة من زيارة القبور. زوروا القبور فإنها تذكر الموت، فإنها تذكر الآخرة. ثم قال رحمه الله: والكتابة عليه. الكتابة، والكتابة قد وردت في حديث جابر لكن ليس في صحيح مسلم، وإنما عند أبي داود والنسائي والترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر إلى أن قال وأن يكتب عليه. وهذه الزيادة وأن يكتب عليه اختلف العلماء رحمهم الله في صحتها، ففي صحتها نظر ومقال، ولكن على تقدير صحتها فظاهر كلام الفقهاء رحمهم الله أن المراد كل كتابة، أن المراد أي كتابة تكون ولو لمجرد الإعلام، وهو ظاهر الحديث وأن يكتب عليه، يعني أي كتابة كتب، سواء كتب اسمه أم كتب حروفا أم غير ذلك فإنه داخل. وقال بعض العلماء إن الكتابة المنهي، إن الكتابة المنهية عنها هي الكتابة التي تشعر بالتعظيم، بحيث يكون فيها تعظيم لصاحب القبر. قالوا: والدليل على ذلك أنها قرنت بالتجصيص والبناء، وهما لتعظيم القبر. وأما إذا كانت الكتابة للإعلام بقدر الحاجة فلا بأس. واستدلوا على أن الكتابة إذا كانت لمجرد الإعلام أنه لا بأس بها، بما تقدم من أن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع على قبر عثمان بن مضعون رضي الله عنه حجرا وجعله علامة، وقال: أتعلم به قبر أخي. قالوا: فإذا قصد بالكتابة العلامة، وكان لا يتميز القبر إلا بهذا كما هو موجود الآن في مقابرنا فلا بأس. وأما كتابة غير ذلك من الثناء والدعاء والمدح فهذا داخل في الحديث، بأن يقول مثلا: قبر المغفور له فلان بن فلان ويثني عليه، نقول هذا داخل في الحديث. أما لو كتب قبر فلان فلا بأس. ولكن مع هذا إذا أمكن أن يستغنى عن الكتابة إما بوسم أو رقم، الرقم أهوى من الكتابة فهذا أحسن. وأما ما يفعله بعضهم من كونه يضع البوية على الحجر، يعني على النصائل أو النصيلة، فهذا يمنع، يعني يأتي بحجر ويضع عليه يصبغه بالبوية، نقول هذا يمنع، لأنه ربما حصل التباهي من الناس، هذا يضع حجر ويجيب بوية، وذاك يجيب رخام، والآخر يأتي بحجر كذا وكذا، فيحصل التباهي، وربما نقش بعضهم نقوشا. فالحاصل أن الكتابة من حيث هي لا بأس بها، التي لمجرد الإعلام إذا احتاج إليها، بأن كان القبر لا يتميز عن غيره. ثم قال رحمه الله: والجلوس، أي الجلوس على القبر، الجلوس على القبر. والجلوس على القبر أعظم من إيش؟ أعظم من الاتكاء. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر السابق، نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه. وقوله في الحديث وأن يقعد عليه، المراد إذا كان فيه ميت، لأن كلمة عليه تدل على العلو، وهذا لا يكون إلا بعد الدفن. وأما لو قعد على قبر ليس فيه ميت فلا حرج. أفهمتم؟ نعم. إذن قوله وأن يقعد عليه ليس المراد أي قبر، وإنما المراد وأن يقعد عليه، يعني على القبر إذا كان فيه ميت، لأن كلمة عليه تدل على العلو، وهذا لا يكون إلا بعد الدفن. والقعود على القبر أمر محرم، ولهذا اقتصار المؤلف رحمه الله على الكراهة فيه نظر. والدليل على التحريم حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. وهذا يدل بظاهره على أن الجلوس على القبر من كبائر الذنوب، لأنه رتب عليه عقوبة خاصة، ولأن الجلوس على القبر فيه احتقار وامتهان للميت ودليل على عدم المبالاة بحرمته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسره حيا. فكما أنه لا يجوز أن يقعد عليه في حياته، فكذلك أيضا بعد مماته. وعلى هذا نقول: القعود أو الجلوس على القبر أمر إيش؟ محرم. يقول المؤلف رحمه الله: والبناء، يعني البناء على القبر، أي أنه يكره، أي أنه يكره. والاقتصار أيضا على الكراهة فيه نظر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر نهى أن يبنى على القبر. فالصواب أن البناء على القبور أمر محرم. والاقتصار على الكراهة فيه نظر ظاهر، بل هو قول ضعيف، وذلك لأن البناء على القبور فيه مفاسد عظيمة. منها أولا أن البناء على القبور وسيلة إلى عبادتها، لأن البناء على القبر يعني تعظيم صاحب القبر والغلو فيه، تعظيم صاحب القبر والغلو فيه، وهذا سبب من أسباب الشرك. ثانيا أن البناء على القبور فيه تشبه بعباد الأصنام وعباد القبور من أهل البدع، الذين يبنون القباب على قبور الأولياء والصالحين. وثالثا أن البناء على القبور من الإشراف الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم من حديث أبي الهياج رضي الله عنه قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فقال: ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وهنا ولا قبرا مشرفا إلا سويته له معنيان: المعنى الأول إلا سويته بما حوله من القبور بحيث لا يتميز، والمعنى الثاني إلا سويته أي إلا جعلته حسنا على ما تقتضيه الشريعة الإسلامية، لأن سوى تأتي بمعنى الحسن، كما قال الله تعالى: الذي خلق فسوى، أي سوى خلقه أحسن ما يكون. والمعنيان متقاربان، والمعنيان متقاربان. إذن إلا قبرا مشرفا إلا سويته، نقول سويته أي بما حوله من القبور بحيث لا يتميز، أو إلا سويته أي جعلته حسنا على ما تقتضيه الشريعة. طيب، إذن البناء على القبور من الإشراف، البناء على القبور من الإشراف. والإشراف في القبور له صور، من صوره أن يكون القبر مشرفا بأعلامه، بكبر الأعلام التي تكون عليه والتي يسميها العامة النصائب. وثانيا من الإشراف في القبور البناء، وهذا من الكبائر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المتخذين عليها المساجد والسرج. وثالثا أن يكون الإشراف بالنسبة للقبور بتجصيصها وتزويقها وتلوينها، بأن يوضع عليها أعلام ألوان وزخارف. رابعا يكون الإشراف في القبور برفع القبر عما حوله بحيث يكون متميزا ظاهرا بينا. خامسا بناء الإشراف في القبور أن يبني عليها القباب كما يأتي إن شاء الله تعالى. أيضا مما يدل على تحريم البناء على القبور أن البناء على القبور فيه تضييق للمقبرة وتغيير لهيئتها الشرعية وعلى هذا فالقباب المبنية على القبور والأبنية المبنية على القبور يجب هدمها وإزالتها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والقاعدة أن ما حرم وضعه جاز رفعه، ما حرم وضعه وجب رفعه، مو بجاز، ما حرم وضعه وجب رفعه. ثم قال المؤلف رحمه الله: إذن نعم، الخلاصة الآن أن البناء على القبور الصواب أنه محرم، بل من كبائر الذنوب. ثم قال رحمه الله: والمشي بالنعل إلا لخوف شوك ونحوه، يعني أن المشي بالنعل حكمه أنه مكروه، لحديث بشير ابن القصاصية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي بين القبور في نعلين، فقال له: يا صاحب السبتتين ألقهما. ولكن قال الفقهاء رحمهم الله: إذا دعت الحاجة فلا حرج، ولهذا قال: إلا لخوف شوك ونحوه. والقول بكراهة المشي بالنعل بين القبور من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وجمهور العلماء على أن المشي بين القبور مباح وليس مكروها، واستدلوا بما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم. قالوا: هذا يدل على أن المشيعين لهم أن المشيعين عليهم نعال. ولكن الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر، لأنه لا يلزم من كونه يسمع قرع نعالهم وأن عليهم نعالا أن يمشوا بين القبور، فقد يكون القبر في جانب بحيث أنه يكون من الجهة الأخرى فضاء، فلا يلزم منه أن يطأ القبر. وأيضا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وإنه ليسمع قرع نعالهم، حكاية لأمر واقع فلا تدل على الجواز. وعلى هذا فإذا دعت الحاجة إلى أن يمشي بين القبور لشوك أو شدة حرارة ونحو ذلك فلا حرج، ولا فرق في ذلك بين أن يمشي بالنعال السبتية أو بغيرها لعدم الفارق. وابن حزم رحمه الله في ظاهريته قال: يجوز وطء القبور بالنعال غير السبتية، لحديث إن الميت يسمع قرع نعالهم، فإذا وطئها بنعال غير سبتية فهذا جائز. ولكن هذا نقول فيه نظر، لأن سماع الميت لقرع النعال لا يلزم منه أن يكون المشي على القبور مباحا. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويحرم إسراج المقابر. وإسراج المقابر هو إيقادها بالسرج وإضاءتها، والدليل على تحريم ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج وهذا لعن، وهو يدل على أن هذا الأمر محرم ومن كبائر الذنوب، وأنه من كبائر الذنوب، لأن فيه غلوا بالقبور وبأهلها، مما يكون وسيلة إلى عبادتها. قال رحمه الله: والدفن بالمساجد، يعني يحرم دفن الميت في المسجد، لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي صحيح مسلم من حديث جندب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول، يعني في جملة الحديث: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. واتخاذ القبور مساجد يكون إما بالصلاة عندها وإليها، أو ببناء المساجد والقباب عليها. اتخاذ المساجد قبور يكون اتخاذ القبور مساجد يكون إما بالصلاة عندها وإليها، بأن يذهب إلى القبر ويصلي عنده، أو يصلي إلى القبر، وكلاهما أمر منهي عنه ومحرم، أو أن يبني المسجد على القبر، أو أن يبني القباب على القبر. وعلى هذا فما يكون على القبور من الأبنية والقباب فإنه يزال، لأن كما تقدم ما حرم إنشاؤه حرم إبقاؤه، ما حرم إنشاؤه حرم إبقاؤه لوجوه: أولاً أن في إبقائه محادة لله ورسوله، وثانياً أنه وضع بغير حق شرعاً، وما وضع بغير حق شرعاً فإنه تجب إزالته، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وجود ثالث، الرسول صلى الله عليه وسلم آمر بهدم مسجد الضرار، مع أنه لم يبنى على قبر، لكن لما كان فيه مضاهات لمسجد بجانبه أمر بهدمه. وإذا كان كذلك فما كان وسيلة للشرك ومضاهاة للتوحيد فإزالته من باب أولى. مفهوم؟ نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم في مسجد الضرار أمر بهدمه. لماذا؟ لأن المنافقين بنوه مضاهاة لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، بني مضاهاة فأمر بهدمه صلى الله عليه وسلم. فإذا أمر بهدم مسجد لم يبن على القبر لأجل مضاهاة لمسجد آخر، فما بني مضاهاة للتوحيد وكان وسيلة إلى الشرك يكون أعظم. إذن نعم، ولأن بناء المساجد على القبور من كبائر الذنوب، والكبائر لا يجوز إقرارها. فهذه أربعة أوجه تدل على تحريم بناء المساجد على القبور أو الدفن في المساجد. وها هنا مسألة، بل مسائل، الوقت بس نكمل. المسألة الأولى: إذا وجد قبر في مسجد، يعني إذا وجدنا مسجدا فيه قبر، فما الحكم؟ الجواب: إذا وجد قبر في مسجد فلا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن نعلم أن المسجد بني على القبر، أن نعلم أن المسجد بني على القبر، فيجب هدم المسجد ولا تصح الصلاة فيه، يجب هدمه ولا تصح الصلاة فيه، بمعنى أن ميت دفن ثم جاء شخص وبنى مسجدا على هذا القبر، فهذا أولا يجب هدمه ولا تصح الصلاة فيه. الحال الثانية أن يكون المسجد سابقا على القبر، بحيث أنه يبنى مسجد لكن يدفن في هذا المسجد شخص، فحينئذ يجب إخراج القبر من المسجد، يجب أن يخرج هذا القبر من المسجد وأن يدفن مع المسلمين. ولكن هل تصح الصلاة فيه؟ قبل نبشه وإخراجه، أو مثلا لو فرض أن أهل المسجد أبوا أن ينبشوه وأن يخرجوه، هل تصح الصلاة فيه؟ نقول إن كان القبر في قبلة المسجد لم تصح الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور، فقال لا تصلوا إلى القبور. وأما إذا كان القبر في مؤخر المسجد أو عن جانبيه يمينا وشمالا فتصح الصلاة، وليس معنى أنها تصح أن يبقى، لكن لو فرض أنهم تأخروا في النبش أو أنهم أبقوا وصلى شخص، فإن كان القبر في قبلة المسجد فإن الصلاة لا تصح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور. وأما إذا كان المسجد إذا كان القبر في مؤخر المسجد بحيث لا يكون في قبلته أو عن يمينه أو عن شماله فتصح الصلاة، وليس ولكن ليس معنى الصحة أن يبقى الأمر على ما هو عليه. الحالة الثالثة ألا نعلم السابق منهما، بأن نجد مثلا وجدنا مسجدا وفيه قبر ولا ندري هل القبر هو السابق أو هو اللاحق، فأولا يجب إخراج القبر من المسجد، إذا كنا نجهل نقول نخرج القبر من المسجد، لأن إبقاء المسجد مصلحة عامة وبقاء القبر مصلحة خاصة، والعام مقدم على الخاص، ولأنه إذهاب لمالية المسجد، ربما هذا المسجد قد كلف أموالا طائلة. إذن إذا كنا لا نعلم هل القبر هو السابق أو المسجد هو السابق، ففي هذه الحال ماذا نصنع؟ نقول ينبش القبر ويدفن مع غيره من الأموات، لأن بقاء المسجد مصلحة عامة وبقاء القبر مصلحة خاصة، والعام مقدم على الخاص، وحفاظا على مالية المسجد من أن تضيع. المسألة الثانية، قد يحتج بعض القبوريين على جواز بناء المساجد على القبور أو البناء على القبور، بأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم مبني، بأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مبني على القبر. قد يحتج بعضهم بأن مسجد النبي بأن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد، فيحتجون بذلك على هذا الأمر، ولكن هذا لا حجة فيه من وجوه. أولا أن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بني في حياته ولم يبنى على القبر، واضح؟ نعم، الرسول بنى فيه وهو حي، ما بني المسجد بعد موته. الوجه الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد، وإنما دفن في بيته خارج المسجد. وثالثا الوجه الثالث أن إدخال بيوت الرسول صلى الله عليه وسلم ومنها بيت عائشة في جملة المسجد ليس باتفاق من الصحابة، بل كان ذلك بعد انقراض أكثرهم، وذلك سنة 88 لما أراد الوليد بن عبد الملك لما أراد توسيعة المسجد النبوي من الجهة الشرقية. فليس هذا، أعني الإدخال من حيث الأصل، ليس هذا مما أجازه الصحابة أو أجمعوا عليه، بل فيهم من خالف، ولهذا روي أن سعيد بن المسيب رضي الله عنه أنكر ذلك خشية أن يتخذ القبر مسجدا. الوجه الخامس أن القبر أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس في المسجد حتى بعد إدخاله، حتى الآن لا يقال إنه في المسجد، لأنه في حجرة عليه الصلاة والسلام مستقلة عن المسجد، فليس المسجد مبنيا عليها، المسجد ليس مبنيا عليها. وما يحصل من بعض الجهال فإنما يكون في المسجد حقيقة وليس عند قبره، يعني ما يحصل من بعض الجهال من كونهم يفعلون أفعالا منكرة عند ذهابهم لزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، هذا في الواقع يكون في المسجد وليس في وليس عند القبر، لأن القبر بعيد عنهم ومصون ولا يرونه. قبر الرسول عليه الصلاة والسلام بعيد عنهم ومصون ولا يرونه، وجعل مكانه يعني مكان جسده الشريف عليه الصلاة والسلام محفوظا ومحوطا بثلاثة جدران، استجابة من الله تعالى لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم حين دعا ربه فقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فدعا ربه وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فأجاب الله دعاءه. قال ابن القيم رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، وأحاطه بثلاثة الجدران. وقد ذكروا قصة، لكن يعني بعض المحققين أو كثير من المحققين ينكرها، وهي سبب وضع الجدران الثلاث على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن رجلين قيل إنهما من اليهود أتيا إلى المدينة وأرادا أن ينبش قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، استأجر بيتا أو اشترى بيتا قرب المسجد، وكان في النهار كان يعتكفان في المسجد، وفي الليل يعتكفان وينامون عشان الليل يشتغلون. طيب، وفي الليل يذهبان إلى بيتهما ويحفران حفرة حتى يعني خطط حتى يصل إلى القبر، قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا: فرأى الوالي ذلك الزمن، والله أعلم ما أدري من يعني في أي زمن، رؤيا أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم يتعرض لأذى، ورأى في المنام صورة الرجلين، وكان رجلين أحمرين يعني عليهما حمرة، ففزع وذهب إلى المدينة وطلب من والي المدينة أن يحضر أهل المدينة ليسلم عليهم، فأتوه ليسلم عليهم فردا فردا، فكلما سلم على شخص نظر في وجهه هل هو اللي في المنام أو لا، فسلم عليهم ولم يرى أحد، ولم يرى ما رآه، فقال: أهؤلاء كل أهل المدينة؟ قال: نعم، لكن بقي رجلان شيخان كبيران يتحنثان في المسجد، فقال: علي بهما. فأحضر فرآهما كما في الرؤيا، فأمر بهما فقتلا، ثم أمر أن يوضع على قبر النبي عليه الصلاة والسلام جدران ثلاث وأن تصب بالرصاص حتى حماية وصيانة. لكن هذه القصة بعض من كتب في تاريخ المدينة يعني يذكرها، لكن منهم من ينكرها ويقول إنها لا تصح، والله أعلم. نعم، إذن نقول: البناء على القبور، البناء على القبور أمر إيش؟ أمر محرم، بل هو من كبائر الذنوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: والدفن في قبل الشيخ وفي ملك نعم الغير. نعم، والدفن في المساجد وفي ملك الغير وينبش، يعني يحرم الدفن في ملك الغير، والمراد بغير إذنه، المراد بغير إذنه. فإذا دفن إنسان في ملك غيره فإنه ينبش ما لم يرضى المالك. فلو فرض مثلا أن شخصا مات ودفنه أهله في مكان، ثم تبين أن هذا المكان أنه ملك للغير، فهم بالخيار، إن شاءوا اشتروا مكان القبر وبقي القبر، أو استأذنوا منه، فإن اشتروه أو أذن لهم فالقبر يبقى، وإن أبى فحينئذ ينبش ويدفن مع المسلمين. ولهذا قال: وفي ملك الغير وينبش. نعم، يعني وقول وينبش عائد على المسألتين، على الدفن في المسجد وعلى الدفن في ملك الغير. إذن الدفن في المسجد محرم وينبش، والدفن في ملك الغير بغير إذنه محرم وينبش ما لم يرضى بذلك. فإذا رضي بذلك فالحق له. طيب والدفن بالصحراء. طيب غدا أيضا نأخذ هذا عشان نكمل الجنائز قبل التوقف إن شاء الله. الأسبوع القادم تبدأ الاختبارات ودنا نقف على الزكاة إن رأيته. ماشي يا شيخ. ها؟ تمام. طيب. يعني بكرة إن... يعني بكرة إن شاء الله نكمل. بكرة وبعده حتى طيب. حتى ينتهي ال. طيب هنأخذ الكافي يا شيخ ولا نكمل؟ الكافي الموقف زين. واقفين على فصل. إيه بس في الضوال يعني في النقطة. في القسم الثاني. طيب الضوال. وقفنا على إيش؟ الضوال الضرب الثاني الضوال. الضوال موقف زين. طيب ممتاز. اكتب بلغ. لأن هذا الباقي من الجنائز يحتاج ليلتين. أشوف اليوم درس كامل ما ما ما وهي مسائل مهمة جدا. هذه مسائل مهمة. نعم. هل يطلب هذا القول في قبور الكفار؟ ها؟ على قبور الكفار هل يحكم؟ لا، احترام المسلمين. كسر عظم الميت ككسره حيا. لكن ربما يقول إذا كان معصوم، إذا كان معصوما أيضا ينهى عن هذا. نعم. أشكر علي أن ابن تيمية رحمه الله ذكر الإجماع على أن الطواف بغير الكعبة محرم، وهنا المؤلف جعله مكروه. إيه. الشيخ الإسلام رحمه الله قال يحرم الطواف في غير الكعبة. أنا ما أدري عن عبارته إجماعا أو قال اتفاقا. اتفاقا. أي نعم اتفاقا. أجل صح على العبارة. أنا قلت إجماعا وهو قال اتفاقا. والاتفاق قريب من الإجماع. قريب من الإجماع. نعم. ها؟ لو دفن في ملك الغير. نعم. واشترى هذا القبر. حق إيش؟ الارتفاق يرتفق إلى القبر يعني يشق الأرض لكي يصل إلى القبر. لا ما يجوز. لا خلاص يعني هذا ملك للميت. لا يستطيع أن يصل إلى القبر إلا أن يعني ما فهمت شلونه. دفن الميت في ملك الغير واشترى الورثة مثلا القبر لا يستطيعون أن يصلون إلى القبر. يعني القبر في وسط البيت. نعم. لابد لابد يجعل ممر له إذا كان يريد الزيارة. قصتك لأجل الزيارة. أي. إما أن يستأذن منه مثلا إذا أراد أن يزور أو أن يشتري ممرا. بس أخشى يكون إذا أراد أن يزور مثل مسمار جحا كل يوم يأتي حتى يصيبه بالملل. أنتم تعرفون قصة مسمار جحا؟ يقولنا باع بيتا واستثنى من هذا البيت مسمارا. قال أجي مسمار هذا لي أجي أشوفه. فصار كل يوم يأتي يشوف المسمار هذا حتى مل صاحب البيت وقال خلاص أنا لا أريد شيئا. الله أعلم. ها أين صح إيش الاتكاء هكذا يتكي الاتكاء عليه. لا لا مو بيحرم مكروه. من الحديث الحديث ضعيف يضعف. والاتكاء ليس كالجلوس يعني هو جالس يقول هكذا مثلا على قبر. إيه بس العبارة والاتكاء إليه. ها إليه إليه أو عليه. نعم كله واحد.